وعذاب الحريق في القرآن جزاء الكافرين، ففيه إشارة إلى كفره. ومن دقائق التصرف في الخطاب القرآني أن عذاب الحريق وضع في القرآن جزاء للكافرين، وأما عذاب النار فوضع جزاء للكافرين وعصاة المؤمنين. واضح؟ يعني الحريق إذا جاء في القرآن هذا عذاب للكفار، وأما النار تأتي عذاب للكفار، وعيد بالعذاب للكفار، وتأتي وعيد بالعذاب لعصاة المؤمنين من أكلة الربا وقتلة الأنفس بغير حق. طيب لماذا خص عذاب الحريق بأنه للكفار فقط؟ نعم، إيش؟ أن عصاة الموحدين يخرجون من النار؟ كيف؟ نعم، لكن لماذا جعل عذاب الحريق للدلالة على تعذيب الكافرين ولم يجعل للدلالة على تعذيب المؤمنين؟ نعم، ليش جعلت النار وجعل الحريق للكافرين؟ ها يا أخي، لأنه أشد فلا يكاد يفلت منه أحد. فالنار قد تطلق على اتقاد خفيف، لكن الحريق لا يطلق إلا على اتقاد شديد.